الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، ما زلنا مع شرح الطحاوية، وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله التوحيد المطلوب. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. هنا الشارح هيؤكد لأكثر من مرة على أهمية العلاقة بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بينهما علاقة التضمن والتلازم. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فيؤكد على هذا المعنى فقال: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. من حقق العبودية الخالصة لله جل وعلا وحده وعبده حق العبودية ضمنا عنده إقرار كامل بالربوبية، ومن أقر بالربوبية كاملا من كل وجه بجميع المعاني هيستلزم أن يفرد الرب جل وعلا بالعبادة وحده. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أين توحيد الألوهية؟ قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا هو توحيد الألوهية. فأقم وجهك للدين، هذا هو توحيد الألوهية. الدين، الدين الحنيفي هو دين إبراهيم عليه السلام، وهو توحيد الألوهية والبراءة من الشرك وأهله. الدين الحنيفي هو الميل إلى الله وحده والإعراض عن كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وإبراهيم عليه السلام حنيف، ما معنى حنيف؟ يعني مائل إلى الله، معرض عن كل ما سواه. فأقم وجهك للدين، يبقى أنت مستسلم لله، موحد لله، منقاد لأمر الله عز وجل، وهذا هو الدين الحنيفي، دين إبراهيم عليه السلام، البراءة من الشرك وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وحده. قال تعالى: قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الآية فيها كم وجه في التفسير؟ الوجه الأول في الله شك، في وجوده شك، والوجه الثاني في ألوهيته واستحقاق العبادة شك، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى وحده، إذن يستحق أن يعبد وحده، وأيهما أرجح؟ الوجه الثاني، لأن النزاع الذي حدث بين الأنبياء والمشركين كان في توحيد العبادة وليس الإقرار في وجوده سبحانه وتعالى. هو ما زال المصنف يذكر الأدلة، الأدلة الفطرية، وكذلك يذكر الحسية والعقلية على توحيد الله جل وعلا، على توحيد الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. الملة هنا المقصود منها الملة الإسلامية، أو الإسلام العام، هو توحيد الرب جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ما المقصود من الفطرة؟ اختلف العلماء في تفسير الفطرة. القول الأول: الفطرة هو الإقرار بتوحيد الربوبية، هذا قول. والقول الثاني: الفطرة هو القابلية، يعني أن الإنسان يكون عنده قابلية للخير أو قابلية للشر، يعني عموما عنده قابلية. أحسن كده. والأصل في الإنسان كما هو عند أهل السنة والجماعة وفي هذا الدين العظيم أن أصل الإنسان هو الخير، أصله الخير، مفطور على الخير، خلافا للغرب قالوا أن أصل الإنسان مفطور على الشر، وهذا باطل. لا، أصل الإنسان هو مفطور على الخير. فالقول الثاني القابلية، قابلية الإنسان للخير. القول الثالث أن المقصود من الفطرة هو الإسلام، والمقصود من الإسلام هو الإسلام العام، هو توحيد الرب جل وعلا في العبادة والبراءة من الشرك. يبقى هو الإنسان مفطور على الفطرة، عنده إقرار، عنده معرفة بالله تجعله يعبد الرب جل وعلا، وده الصحيح، هذا هو الصواب. أن الفطرة معناها الإسلام، كل إنسان مفطور، كل إنسان مفطور على هذا الدين العظيم، ونقصد به الإسلام العام هو توحيد الرب جل وعلا، إفراده بالعبادة والميل إليه وحده سبحانه وتعالى. وهذا نعم القول الأول هو الإقرار بالربوبية. القول الثاني القابلية، يكون عنده قابلية للخير. القول الثالث هو الإسلام، وده الصحيح. ومما يؤيد هذا القول أن المقصود من الفطرة هو الإسلام، عندك في رواية ولم يقل يسلمانه، لأنه أصلا مفطور عليه على الإسلام. ماشي، الإسلام هو توحيد الرب جل وعلا في العبادة، وضع. طب هنا مفطور الإنسان على توحيد الله جل وعلا، هل إجمالا أم تفصيليا؟ إجمالا، هذا الكلام غاية الأهمية. إجمالا إنسان مفطور على تحقيق التوحيد لله، إجمالا هو مائل إلى الله، إجمالا معرض عن كل ما سوى، إذا كانت الفطرة سليمة وليس ثم معارض خارجي. واضح يا جماعة؟ فهل يقال أن الفطرة الفطرة كافية في إقامة الحجة؟ هل مستقلة في إقامة الحجة؟ لا، ليس كذلك. خلافا للبعض المعتزلة قالوا أن الفطرة كافية في إقامة الحجة، إن الإنسان الحجة مقام عليه بالفطرة أنه مفطور على الإسلام، وإن لم يبلغه دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا باطل. الحجة تقام وتكون مستقلة كافية بدعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح يا جماعة؟ يبقى الإنسان مفطور على توحيد الله وعلى عبادة الله والميل إليه وحده، هذا إشمالا. لكن تفاصيل التوحيد، تفاصيل العبادات لابد من دعوة المرسلين، هذا في غاية الأهمية. ماشي. قال وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أي قال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقاد. هو هنا يذكر دليل على الإقرار بالربوبية الذي لا يستلزم منه هو الألوهية. الإقرار يأتي بأدلة إقرار بالربوبية الذي يستلزم منه الألوهية. قال منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وترة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، يعني هو متأثر بمن حوله، طبيعة الإنسان حساس متأثر بمن حوله. قال ولا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، فالثاني فاسد قطع فتعين الأول. أول أن الله هو الصانع، صانع هذا العالم. يبقى هو بيتكلم على مسألة إيه؟ الإنسان عنده إرادات وعنده اعتقادات ويتحرك ويتأثر بمن حوله، هذا طبيعة الإنسان هو يتأثر من حوله، وعنده إرادة وعنده إرادات، هذه الإرادات قد تكون حق وقد تكون إيه؟ باطل. طب لابد من مرجح لأحدهما، من الذي يرجح؟ الفطرة السليمة. لو عنده فطرة سليمة يبقى تجعله أنه هو يريد الحق. كذلك قد يعرض الإنسان بأن يصدق وينتفع، أو أنه يعرض عليه يكذب ماشي ويتضرر، ما الذي يجعله يختار؟ الفطرة السليمة. إذ كانت عنده فطرة سليمة سوية تجعله أنه هو يصدق فينتفع. واضح؟ كذلك إذا عرض عليه الإيمان بالصانع، الإيمان بالله جل وعلا والإقرار به وتوحيده، وأنه ينتفع بذلك أن يدخل الجنة، أو قد يعرض عليه الكفر بالله جل وعلا ويتضرر فيدخل النار، هيختار ماذا؟ إذا كانت الفطرة سليمة سوية فإنه يختار الإقرار بوجود الصانع وأنه خالق هذا العالم وحده الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، فإنه ينتفع أعظم الانتفاع بذلك، يبقى بالفطرة السليمة. واضح كده؟ قال فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإمام به، وبعد ذلك إما أن يكون محبته أنفع للعبد أو لا، الثاني فاسد قطعا، ووجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ما ينفعه ده في الفطرة، هذا في الفطرة أنه عنده ميل لمحبة ما ينفعه. يبقى الفطرة تجعله يميل إلى الله جل وعلا ويتعلق بالله، والعكس لو تغيرت هذه الفطرة بسبب وجود المؤثر الخارجي هيتعلق بغير الله جل وعلا، وهنا يشقى. فالشقاء كل الشقاء إذا مال الإنسان إلى غير الله جل وعلا، والسعادة كل السعادة إذا مال إلى الله. والفطرة تجعله إذا كانت سليمة بدون مؤثر خارجي تجعله يميل الله جل وعلا ويحبه فينتفع بذلك. قال ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة بحسبه، عندي بحسبه يعني حسب قدراته وأحواله وفهمه ونحو ذلك. فهو إنسان مفطور على جلب المنفعة والإقرار بالله عز وجل وعبادته، مفطور على ذلك ومفطور على دفع المضار. وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. سبب معين للفطرة، نعم. ركز معي الكلام ده، هذا في غاية الأهمية. وقال هنا إيه؟ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، ها، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة. احنا قلنا الإنسان لا يكتفي بالفطرة، صحيح ولا لا؟ وإن الفطرة نعم حجة لكن ليست كاملة، ليست مستقلة، فلا نكتفي بالفطرة، لأن العبودية على جهة التفصيل لابد من دعوة الرسول. العبودية على جهة التفصيل أن الصلاة واجبة والصيام واجب والحج واجب والذكر والدعاء والاستغفار وهذه العبادات لابد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الفطرة الإنسان مائل إلى الله إجمالا، مائل إلى عبادة الله إجمالا، لكن تفاصيل العبادات هذه منين؟ يبقى لأننا لا نستغني عن دعوة الأنبياء والمرسلين. واضح يا جماعة؟ لذلك نؤكد على أن إقامة الحجة على المعين تكون بيا جماعة ببعثة الرسول وبلوغ خبر الرسول للإنسان المعين الذي قد خالف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. أما الذي يقول أن ميثاق الفطرة وحده كافي في إقامة الحجة، هذا الكلام باطل، هذا كلام باطل، وهذا فيه غلو في الحقيقة. معين. قال بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. هيبين بقى الكلام ده أكتر في الجاي. قال ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، يعني عندها قابلية، النفس عندها قابلية للعلم، والقابلية للعلم هي الفطرة. ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها يعني بالكلمة عليه، لو أن النفس فيها قابلية للتعلم هيحصل العلم، وإذا لم يكن في النفس القابلية للتعلم لا يحدث ولا يحصل إيه؟ العلم. واضح ولا؟ إنسان ليس عنده قابلية أن يتعلم، أغلق عقله وأغلق نفسه ولا يريد أن يتعلم، أنت تلقينه العلم وتعلمه وهو لا يريد، لا يحصل العلم. لين هو قافل، قفل صدره ونفسه وعقله لا ينتفع. إنسان آخر عنده قابلية، نفسه عندها فيها قابلية لتعلم، عليه هنا يحصل له ليه العلم. قال لك عندك مثل إنسان عندك أو حيوان، عندك حيوان تعلمه ولا هذا ليس عنده قابلية، لا يمكن يتعلم الحيوان. واضح كده ولا يا جماعة؟ قال ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج. يعني بقى من غير سبب منفصل من خارج، ما عندك بالحديث أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، إذا ترك الإنسان لفطرته ولا مؤثر خارجي يبقى هيفطر على التوحيد وللإسلام وعبادة الله وحده. قال وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عليه. إذا كان المقتضي قائم في النفس، المقتضي هنا إيه؟ القابلية بالداخل هي أساس الفطرة، القابلية بالداخل النفس بأساس الفطرة، وقدر عدم المعارض الخارجي يعني لا يوجد من يهوده أو ينصره، ماشي، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، يعني يوجب مقتضاه هنا حصول العلم والإقرار. ماشي. قال فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة لم يحصل لها ما يفسدها اللي هو المعارض الخارجي لا يوجد من يغير هذه الفطرة ولا يهوده نحو ذلك كانت مقرة بالصانع عابدة له إذا ترك الإنسان لفطرته ولا ثم معارض خارجي لا يهودان ولا ينصران ولا يمجدان يبقى هو على الفطرة اللي هو عابد لله جل وعلا مقر بالصانع الخالق وحده سبحانه وتعالى ويؤكد على المعنى منها قال ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح يعني لم يحصل المفسد الخارج لا يوجد من يهوده أو ينصره ولا المصلح الخارج مفيش حد بيدعوه للحق كانت الفطرة مقتضية للصلاح بس هذا إجمال ولا على جهة التفصيل إجمالا وهذا يؤكد أن الأصل في الإنسان أنه مفطور على الخير خلافا للغرب يرون الإنسان الأصل فيه أنه هو الشر والعياذ بالله وهذا الكلام باطل قال لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفع هذا كلام غير الهمية طالما أن الإنسان كده مفطور على الفطرة الصحيحة وعنده قابلية للتعلم هيحصل له إيه؟ التعلم ولا يوجد مفسد خارجي ولا يوجد حتى مصلح خارجي يبقى هو بيقع على فطرته السليمة والإسلام قال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية في منظمة وقع أبي حنيفة والجماعة الصومانية الملاحدة على وجود الله جل وعلا فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ هو يذكر دليل عقلي على وجود الصانع وأن الله تبارك وتعالى وحده هو خالق هذا العالم قال أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها تركزوا معي في هذا المثال لأن برضو في قصة تانية مروية عن أبي حنيفة ولكن البعض إيه بيعترض عليه إن فيها ضعف يعني في السند ونحو ذلك إن هو كان في موعد بينه وبين جماعة هؤلاء الملاحدة عند الأمير وقد تأخر عليه في الموعد ولما أتى متأخرا سألوه عن سبب التأخير قال كنت جالس ناحية البر في دجلة تمام انتظر قارب ولم يأتي قارب فجأة وأنا جالس على الشاطئ إذ سقط من السماء لوح خشب ماشي هو كان في النهر لوح خشب فاجتمع تلقائيا وجاءت ورده جاءت أعواد الشجر الخشب واجتمع تلقائيا صدفة وجاء برضو المسمار وتم دقه صدفة وتكون القارب صدفة وجاء إلي وحملني إليكم هذه قصة مروية ورد عنه بس في إسناد يا شيخ لكن هذه القصة المشهورة التي يذكرها الشارح هنا قال فتذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي أو فترسي بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن ليس أبدا ليس لقبطان فقال لهم هذا لا يعقل فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة كيف في هذا العالم كله علوه وسفله علوه وسفله رجعهم للفطرة السليمة ولا هم كان والدليل العقلي هنا بقى احنا قلنا الشارح هنا في هذا الجزء ذكر أدلة فطرية والأدلة العقلية على وجود الخالق سبحانه وتعالى ماشي كده وفي دليل حسي يعني هذا دليل عقلي ذكره أبو حنيفة في دليل حسي على وجود الخالق حد يتذكر الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأنفس جاعت العيال استذكر لنا ربك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خطبة رفع يديه للسماء ودعا الله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقينا بعد ما تم الخطبة نزل المطر فهذا دليل حسي على وجود الخالق سبحانه وتعالى أما هذا الدليل الذي ذكره الشارح عن أبي حنيفة هو دليل عقلي على وجود الخالق وحده سبحانه هذا العالم لابد له من مدبر هذا العالم محكم متقن لا اختلاف فيه ولا اضطراب تجد الشمس في كل يوم تخرج من المشرق وتغرب من ايه من المغرب خلاص كده وعندك القمر والنجوم واختلاف الليل والنهار قطعا هذا التدبير والاحكام والاتقان يدل على وجود خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى اذا كان هذا محال في سفينه فكيف بهذا العالم مع علوه وسفله يبقى لابد له مدبر وحده والله سبحانه وتعالى يقصد بالخالق بس هو بيتكلم يعني كثيرا بكلمة يعني بيرد على متكلمين يعني بالألفاظ. قال وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، يعني النظار يعني به من المتكلمين، يعني التوحيد عند المتكلمين وعند المتصوفة هو توحيد الربوبية فقط، ماشي؟ التوحيد عند الصوفية هو الفناء في توحيد الربوبية، وهذا مما أدى بهم إلى فتح الشرك في توحيد الألوهية، صرفوا العبادة لغير الله، طلبوا المدد من الأموات، هذا كله ليس شركا عندهم لأنهم حصروا التوحيد فيهم في الربوبية والفناء فيه والشهود في توحيد الربوبية، بل وصل لبعضهم أنهم وصلوا الفناء عن وجود السوى وقالوا بوحدة الوجود، ولكن الفناء في توحيد الربوبية والشهود، وهذا كفر زندقة. قال ويكن فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره. من هو؟ هو الهروي، من الهروي عليه رحمة الله في كتابه منازل السائرين أكد على هذا المعنى، أن الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية، الإقرار بتوحيد الربوبية، وجعله هو الغاية من التوحيد الإقرار بوجود الخالق لهذا الكون. لكن كما تعلمون ابن القيم عليه رحمة الله شرح هذا الكتاب في كتاب يسمى ذلك السالكين، شرحه على طريقة السلف الصالح، تمام؟ وأما من عبارات في كلام الهروي عليه رحمة الله فيها احتمال حق وباطل، هو حمل كلام الهروي على أحسن المحامل، وإن لم يقدر على حمله لأحسن المحامل اضطر أن يخطئها، يخطئ الهروي ويبطل أن هذا القول، ويبطل القول ويقول شيخ الإسلام يعني الأنصاري يعني حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، هذا الكلام يقصد بشيخ الإسلام الأنصاري مش شيخ الإسلام التابعي، ماشي كده؟ من قال نعم؟ من الذي قال هذه المقالة؟ ابن القيم عبد الله شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، يقصد به شيخ الإسلام الأنصاري إن هو الهروي، ماشي كده؟ لأنه وقع زي ما قلت لك إن في برضه في تصوفات في كتاب في بعض التصوفات في كتاب منازل السائرين، وكما ذكرت لكم هو ابن القيم بيحاول يحمل الكلام على أحسن المحامل على طريقة سلفية، ولكن في أحيانا عبارات يعني أخطأ هذه العبارات وأبطلها على طريقة السلف الصالح، ماشي كده؟ لكن الغاية عموما غاية التوحيد، الغاية عند المتكلمين هو توحيد الربوبية، وغفلوا تماما عن توحيد الألوهية. وهل الإقرار بتوحيد الربوبية وحده كافي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة؟ لا، توحيد الربوبية متى ينفع الإنسان؟ إذا أتى بتوحيد الألوهية معه، أقر بأن الله الخالق الرزاق المحيي المميت، لكي ينتفع بهذا الإقرار لابد أن يخضع لله ويذل لله ويسجد لله ويصلي لله ويعبد الله وحده لا شريك له، هو توحيد الألوهية. لكن الإقرار بالربوبية وحده غير كافي في الدخول في الإسلام ولا ينتفع به، لأنه كان عند الكفار ولم ينتفعوا به بسبب شرك في الألوهية. قال وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، هو بيأكد على هذا المعنى. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله. شوف دلالة اللزوم، عندك إقرار واعتقاد أن الله تعالى وحده هو الخالق، لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا محي ومميت إلا الله، يبقى هذا يستلزم أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. دلالة اللزوم هذا في غاية الأهمية، لا نصلي إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا نتوكل إلا على الله، لأن هذا مبني على الإقرار الكامل بالربوبية أنه وحده المعطي المانع النافع الضار الخالق الرزاق. قال فيجعل الأول دليلا على الثاني. يبقى إيه الدليل على استحقاق الرب بالعبادة وحده؟ لماذا نعبد الله وحده ولا شريك له؟ لماذا الله والإله المعبود بحق وحده؟ ما الدليل على ذلك؟ توحيد الربوبية، طالما هو سبحانه وتعالى وحده هو الخالق الرزاق المدبر الآمر الناهي النافع الضار المعطي المانع، إذن هذا دليل أنه وحده الذي يستحق أن يعبد. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يبقى الذي خلق وحده سبحانه يستحق أن يعبد. قال إذ كانوا يسلمون للأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم من هم جماعة اللي هم يستندمون للأول ونازع في الثاني مشرك العرب أقروا بالربوبية إجمالا أن الله هو خالق هذا العالم وأنه المحيي المميت ولكن نازعوا في توحيد الألوهية. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العبادة بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم. هو ده كل ده معاني الربوبية. الله هو الخالق وحده يعطي ويمنع ينفع ويضر وحده يأتي العبادة بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم. وحده الذي ينفع ويضره وحده الذي يقضي الحاجات وحده الذي يغيث اللهفات وحده الذي يشفي. إذا يبقى ما النتيجة؟ لا شريك له. أعبد وحده ولا شريك له. أعبد وحده ولا شريك له. فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. وهذا كثير في القرآن الاستدلال بمعاني الربوبية على توحيد الألوهية كما ذكرنا الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأبطل سبحانه وتعالى الشرك في الألوهية عن طريق معاني الربوبية في أكثر من آية. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى أبطل سبحانه وتعالى عبادة هذه الآلهة. لماذا؟ لأنها مخلوقة ليست خالقة ولا تملك ضرا ولا نفع ولا تحيي ولا تميت ولا أي شيء. إذن لا تستحق أن تتخذ إله أو تعبد مع الله. واضح كده؟ وفي أدلة على ذلك. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. يبقى هؤلاء الذين دعوتموهم وعبدتموهم من دون الله لا يملكون القطمير شيء. يعني شيء يسر جدا الغلاف الرقيق حول النواة لا يملكون القطمير. إذا لا يستحقون العبادة. الله وحده هو المالك. إذا وحده الذي يعبد سبحانه وتعالى بحق. فقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أين توحيد الربوبية؟ أمن خلق السماوات والأرض هو الخالق وهو الذي أنزل من السماء ماء وأنبت كذلك الحدائق أيضا. طب هنا بعد ذلك قال أإله مع الله هذا استفهام ماذا؟ إنكاري عليهم. عندكم إقرار أن الله هو خالق السماوات والأرض هو الذي ينزل المطر وينبت النبات أإله مع الله هل يوجد إله يستحق أن يعبد معه؟ هذا إنكار عليهم ذلك لوجود التلازم بين التوحيدين الربوبية والألوهية. طالما عندكم إقرار أن الله هو الذي خلق وأنزل المطر ينبت النبات من الأرض يلزمكم أن تعبدوه وحده ولا شريك له. هذا قال يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. يبقى هؤلاء يعلمون معنى لا إله إلا الله أم لا؟ مشرك العرب يعلمون معناها لا معبود بحق إلا الله لا يوجد إله يعبد إلا الله خالق السماوات والأرض. فهم أبوا أن ينقادوا هذه الكلمة واستكبروا وعبدوا مع الله غيره مع أنه كان عندهم معرفة بمعنى الإله وأن لا إله إلا الله تستوجب عليهم أن يتركوا عبادة الأصنام وهذه الآلهة الباطلة وأن يعبدوا الله وحده. لذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب قال في أحد مسائل كتاب التوحيد إيه قبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعلم معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أما أنت هذا متكلم هذا الأشعري متكلمون لا يعلمون معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فسروا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله. يبقى أبو جهل أعلم منه من المتكلمين بلا إله إلا الله. قال لكنهم وكانوا يقولون لكنهم ما كانوا يقولون إلا ما هنا زائدة وليست نافية لكنهم كانوا يقولون إن معه إن معه إله. قال تعالى جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. يبقى لم يعتقدوا في الأصنام أنها تشارك الرب في هذه الأفعال، لم يعتقدوا في الأصنام والآلهة التي عبدوها مع الله، لم يعتقدوا فيها أنها تشارك الرب في الخلق والتدبير ونحو ذلك، لكن عبدوا هذه الآلهة أي نعم لكي تقربهم إلى الله زلفى أو من أجل الشفاعة. قال وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده أول أمر في القرآن بدأ به سبحانه وتعالى الأمر بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى الله وحده والخالق، إذن وحده الذي يستحق أن يعبد. شوف انظر التلازم بين التوحيدين. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وفقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد. ركز معي، بيتكلم عن النظار. من هم النظار؟ أيوة المتكلمون والصوفية عندهم أصل التوحيد والغاية من التوحيد وتوحيد توحيد الربوبية. لذلك في كتب المتكلمين تجد ردود كثيرة جدا على الفلاسفة، وردود على المشركين وعبدة الأوثان، وردود على المجوس، وردود على الثانوية والمانوية، تمام، وردود على الملاحدة. وغاية الكلام في كتب هؤلاء الإقرار بأن الله وحده هو خالق هذا العالم، هو الصانع وحده سبحانه وتعالى. فيبدأ يرد عليه على النصارى، وعلى يرد على الفلاسفة والملاحدة والمجوس وعلى الثانوية، لكن الغاية عندهم يقرر أن هذا العالم إله خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى. لكن غفلوا تماما عن توحيد الألوهية والعبادة، مما أدى بهم إلى إباحة الشرك في عبادة الله تعالى، وجعلهم أنهم يفسروا لا إله إلا الله بالربوبية، لا قادر على اختراع موجود إلا الله عندهم. قال وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة. هذه الجملة هنا إشارة يعني، والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. هنا يتكلم لو نضع عنوان أو نبين مقدمة الإشارة في طريقة القرآن، والفرق بين القرآن وطريقة المتكلمين في الاستدلال للمسائل الكبرى في التوحيد. إيه طريقة القرآن في الاستدلال وإيه طريقة المتكلمين في الاستدلال؟ ها، وما الفرق بينهما؟ هو ده ملخص الكلام هنا. طب هنا القرآن، ما طريقة القرآن في الاستدلال؟ القرآن يعطيك المسألة بالدليل والحكم والبيان والهداية منها، يعني إذا أردت الهداية هتجد الهداية في الآية والحكم والبيان الواضح، طيب كده، والمسألة واضحة بينة. وأما الأمور التي هي معروفة لدى الناس، مقدمات يعني معروفة، القرآن يحذفها. أما طريقة المتكلمين استعمال الأقيسة العقلية اللي هو القياس عند المناطقة، والمقدمة الأولى والمقدمة الثانية، عندما يستدل يصل لشيء معين يأتي بمقدمات، المقدمة الأولى كذا وبناء عليه المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، وبعد كده يأتي بنتيجة هي بديهية معروفة لدى الناس، مع أنهم يذكرون مقدمات قبل أن يذكر النتيجة. طريقة المتكلمين في الاستدلال أنه بيذكر أكثر من كذا مقدمة لكي يصل النتيجة، تمام، في المقدمات هي أصلا في البداية بديهية معروفة، ويأتي بنتيجة هي بديهية المعروفة، ماشي، كأنه يخاطب عقول فيها جهل. لكن القرآن، طريقة القرآن يحذف المقدمات المعروفة لدى الناس، مقدمة معروفة يحذفها، ويأتي بالهداية من هذه المسألة، يوضح المسألة والهداية منها. مش كده؟ واضح ان يبقى في فرق ام لا؟ في فرق. قال لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، الدليل ويبين فيه الحكم وبيان واضح لا إشكال فيه. ماشي. قال وما كان من المقدمات معلومة، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذر. أيوة، ودي طريقة القرآن، حذف المقدمات الإيه؟ المعروفة، خلاص كده. وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. اللي هم المناطق يأتون بمقدمات معروفة، واضح كده يا جماعة، يصلون لنتائج معروفة بالبديهة. ماشي كده يا جماعة. إزاي هتلاقي تجد في كتب المتكلمين نهاية كلام المتكلمين إيه؟ نهايته أخره إثبات أن هذا العالم خالق واحد. أما طريقة الأنبياء المرسلين في الاستدلال والبيان يبدأون من حيث انتهى المتكلمون عندما دعوا أقوامهم عندكم إقرار أن الله هو الخالق، يلزمكم أن تعبدوه وحده لا شريك له، وأن تصرفوا له العبادة، وأن تصلوا له وحده. واضح في فرق. فتوحيد الربوبية يعني الكل يقر به إجمالا أن الله هو خالق هذا العالم. لكن بقى طريقة المتكلمين ومناطقها بالأقيس العقلي ونحو ذلك، الله هو خالق هذا العالم وهو الصانع، ويأتي بمقدمة والثانية وإذن هو الخالق. لكن القرآن، طريقة القرآن بيان المسائل والحكم عليها والهداية منها، وبداية بقى إيه؟ بداية ما انتهى إليها، ما انتهى إليه المتكلمون أن الله وحده الذي يستحق أن يعبد. عندكم إقرار أن الله هو الخالق وهذه معلومة معروفة، إذن يلزمكم أن تعبدوا وحده لا شريك له. قال بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. بخلاف هذا الكلام صحيح، القرآن مليء بالأدلة العقلية التي تخاطب العقل وفيها البراهين. ماشي. بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، يعني هذا ممتنع حتى الطوائف الذين وقعوا في الشرك وقالوا يعني في أكثر من خالق في الكون. من الذي قال أن هناك أكثر من خالق؟ المجوس والمانوية والثانوية ومن؟ والقدرية الذين قالوا أن الله خلق الذوات وأن العبد خلق فعل نفسه. لا يقولون بأن هناك إيه؟ هناك خالقين متساويين في الأفعال لا يقولون ذلك. الله هو الكبير عندهم، الله هو خالق الكون، هو الكبير ونحو ذلك. حتى عند الثانوية إله للخير وإله، عند المجوس إله للخير وإله للشر، وعند الثانوية إله للنور وإله الظلمة. عندهم من أعظم؟ إله النور أعظم من الظلمة. واضح كده. بس قال لك ممتنع عند الجميع إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، هذا غير موجود. طب هل يفهم من هذا الكلام أنه لا يوجد شرك في المعاني الأخرى من معاني توحيد الربوبية؟ ها لا، هو بيقول لك ممتنع، لا يوجد إثبات خالقين متماثلين في الأفعال والصفات، هذا خالق وهذا خالق مماثل هذا، لا ممتنع عند الجميع حتى عند هؤلاء. تمام كده. لكن لا يفهم أنه لا يوجد شرك في معاني أخرى. لا، ده في شرك في معاني أخرى، الشرك في النفع والضر وقضاء الحاجات وفي الرزق وفي التدبير. يعني عند الصوفية يقولون بالأقسام الأربعة وأنهم يدبرون الكون مع الله، وأن الله تعالى فوض الأمر للبدوي واخترعوا حديثا قدسيا كذب أن الله تعالى قال الملك ملكي وفوضت فيه البدوي، فيعتقدون في الأقطاب الأربعة أنهم يدبرون الكون، وهذا شرك في الربوبية. يعتقدون في الموتى أنهم يملكون النفع والضر وقضاء الحاجات، وهذا شرك في الربوبية. واضح. لا، ده فيه شرك معنى أخرى، الاعتقاد في المخلوق أنه له حق التشريع والتحليل والتحريم مع الله، هذا شرك في الربوبية. واضح كده، وصلت ولا؟ ولكن لما حدث الشرك في أحد أو بعض معاني الربوبية استلزم الشرك في توحيد الألوهية قطعا. يعني إنسان أشرك في توحيد الربوبية، اعتقد في الميت المقبور أنه يعلم الغيب وأنه ينفع ويضر ويقضي الحاجات، هذا شرك أكبر في الربوبية، حيستلزم أنه يدعوه من دون الله تعالى ويتوكل عليه ويذبح له تقربا له لكي يرفع حاجته إلى الله جل وعلا. أما إذا أقر الإنسان بتوحيد الربوبية كاملا من كل وجه من كل المعاني هيستلزم أن يفرض الرب بالعبادة وحده لا شريك له. قال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، كما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، كما يقوله الفلاسفة الدهرية. القدرية في أفعال الإنسان قالوا أن العبد عنده قدرة ومشيئة يخلق بها فعله، قالوا أن الله خلق الذوات وتركهم ليس له سلطان عليهم، وأن العبد عنده قدرة يخلق بها فعله، أو دون مجوس هذه الأمة قالوا بخالقي. كذلك الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، يعني اعتقدوا في النجوم أنها مؤثرة في الكون وأنها فاعلة فاعلة مدبرة، يعني جعلوا النجوم شريكة مع الله في هذا المعنى، معنى الربوبية. واضح كده؟ وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بدون أن يخلق الله ذلك، يعني يخلق النفع والضر في هذه الآلهة المزعومة. نعم، يبقى كده الذي عبد هذه الآلهة كان عنده شرك ابتدائي اعتقادي أنه يعتقد أنها تنفع وتضر وترزق وتشفي فعبدها، وأيضا لم يعتقد في هذه الآلهة أنها تخلق مع الله. في مسألة الخلق لا، لم يعتقد في الآلهة أنها تخلق مع الله، ولكن أشرك في معنى آخر اللي هو اعتقد فيها النفع والضر وجلب الرزق ونحو ذلك، فعبدها مع الله جل وعلا من أجل الشفاعة. قال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى اتخذ الله من ولد. ما زال يقرر الشيخ أن الربوبية مستلزمة للألوهية. قال كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل أو يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. شوف التلازم بين التوحيدين، فإن الإله الحق الذي يستحق أن يعبد لابد أن يكون خالقا فاعلا وقال ويوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. شوف التلازم، معاني الربوبية الله وحده هو الخالق الفاعل ويوصل النفع لعباده ويدفع عنه المضرة، إذن هو الإله الحقيقي وحده سبحانه وتعالى. واضح كده؟ فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، فحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما يعلو بعضهم على بعض، وإما يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب، يعني لو فرض وقدر أن هناك خالق مع الله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال هنا الشارح مثل ملوك الدنيا، هذا ملك وهذا ملك، يبقى لابد أحدهما يقهر الآخر ويغلب الآخر حتى ينفرد بالإيه؟ بالملك. فإذا لم يقدر وعجز فنو ينفرد بإيه؟ بمن يتبعه. واضح كده ولا إيه؟ يبقى هنا لو فرض وقدر أن هناك خالق مع الله يبقى فيه كم احتمال؟ ها؟ الاحتمال الأول أن يعلو على الآخر ويقهره، إن في خالق يقهر الآخر ويقهره لكي ينفرد بالملكين، تمام كده؟ فإن عجز ولم يقدر على ذلك يبقى انفرد بما إيه؟ بما خلق. يبقى الأول غير متحقق ولا يوجد وهذا باطل، والثاني أيضا غير متحقق وأيضا إيه؟ لا يوجد. يبقى لم يبقى إلا الاحتمال الثالث أن يكونوا جميعا كل العبيد تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، وسبحانه وتعالى الإله الحقيقي وحده هو المالك المتصرف القهار العزيز سبحانه وتعالى وحده. واضح كده؟ ماشي؟ يبقى لا يوجد مع الله إله يدبر الكون، الله وحده هو المدبر هو الخالق، إذن وحده الذي يستحق أن يعبد. ماشي. يبقى القال الاحتمال الاول هذا لم يتحقق هو باطل، والثاني لم يتحقق ايضا هو باطل، يبقى لم يبقى الا الاحتمال الثالث وهو الحق سبحانه وتعالى المتصرف في ملكوته، الكل تحت قهره وسلطانه يتصرف فيهم كيف يشاء. قال وانتظام امر العالم امر العالم كله واحكام امره من ادل دليل على ان مدبره اله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فلذلك تمانع في الفعل والإجابة، هذا تمانع في العبادة والإلهية. انظر للتلازم، كما يمتنع أن يوجد خالق مع الله مدبر لأمر الكون مع الله، هذا ممتنع، لزوما يمتنع أن يوجد إله يستحق أن يعبد مع الله. شوف التلازم، لا يوجد خالق معه سبحانه، إذن لزوما لا يوجد معه ولا يستحق أن يعبد، يبقى الله وحده الخالق، إذن لازم اللزوم وحده الذي يستحق أن يعبد. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. دليل التمانع مرة معنا وحياتي الآن دليل التمانع، فكين ذكرناه مرة الماضية دليل التمانع عند المتكلمين وقلنا هذا دليل صحيح، هيئة الكلام عليه الآن. إذا دليل التمانع عقلا يمتنع وجود خالقين، تمام كده، متكافئ، يمتنع وجود خالقين، هو خالق واحد، إذا يستلزم يمتنع لزوما امتناع يا جماعة أن يوجد إلهين، هو إله واحد سبحانه وتعالى. ماشي. قال فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسادتا. قلنا المتكلمون استدلوا بهذه الآية على دليل التمانع بأن خالق هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى وحده، تمام. هنقول دليل التمانع دليل عقلي صحيح، دليل عقلي صحيح أن الله تبارك وتعالى وحده خالق هذا العالم ولا يوجد معه خالق، دليل صحيح، ولكن لا يصح الاستدلال بهذه الآية على دليل التمانع، وهل الذي أوقعهم في ذلك أنهم وقعوا في الخطأ، استدلوا بالآية على دليل التمانع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أولا استدلوا بالآية على أنها في الربوبية أنه لا خالق إلا الله، وهذا خطأ، استدلالهم بالآية خطأ، لأن الآية في توحيد الألوهية وليس في الربوبية، ولكن لا ننسى العلاقة أيها التضمن، الآية في الألوهية لكن متضمنة للربوبية، واضح كده، لكن هؤلاء المتكلمون استدلوا بها على توحيد الربوبية وأن هذا خطأ. وهنا الشارح يقوم بتأكيد أكثر من وجه، أذكر ثلاثة وجوه على أن الآية في الألوهية وليس في الربوبية، أذكر ثلاثة وجوه. ماشي. قال وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، فغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. يبقى الوجه الأول أن الآية في الألوهية وليس في الربوبية، ليست في الربوبية إنما في الألوهية، إنه قال هنا إيه؟ آلهة ولم يقل إيه أربابا أو يوجد خالق مع خالق مع، لا لم يقل خالق أو أكثر من خالق أو أرباب، لا قال إيه آلهة. بدل الوجه الأول. الوجه الثاني قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما. أيوة. وأنه لو كان فيهما وهما بعد وجودهما، الضمير عائد على السماوات والإيه والأرض، يعني لفسدتا يعني بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان السماوات والأرض آلهة سوى لفسدتا. لو كانت الآية في دليل التمانع اللي هو الربوبية، إن فرض أن هناك خالق مع الله أكثر من خالق مع الله، لم يقل إيه فسدتا، لقال إيه لم يوجد، لأن ده لو كانت الآية في الربوبية لقال يا جماعة لم يوجد، لأن هذا الخالق يريد إيجاد الشيء والثاني يريد إعدامه، يبقى الربوبية متعلق بالإيه؟ ها الإيجاد خلاص كده واضح ولا لا؟ لكن قال بعد وجودهما الفساد، لا فساد ذاته كان بعد وجودهما، يبقى يقرر ويؤكد أن هذه الآية في الألوهية وليست في الربوبية، لأن لو كانت في الربوبية لكان وجود أصلا. لو كان لم يوجد لم يوجد أصلا خلاص كده، لم يوجد أصلا، أن هذا يريد إعدام، هذا يريد إيجاد، لم يوجد. لكن هذا الفساد لفسادته بعد وجودهما يقرر أن هذا في الألوهية وليس في الربوبية. واضح دي ولا؟ قالوا أيضا فإنه قال لفسادته، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما. يبقى عندك الثالث قال لفسادته، وهذا فساد بعد الوجود، يبقى كم وجه كده؟ ثلاث. ذكر الشارح ثلاثة وجوه على أن الآية في الألوهية وليست في الربوبية. الوجه الأول أنه قال إيه؟ آلهة ولم يقل أرباب. الوجه الثاني أن هذا بعد وجودهما. الثالث قال لفسد اللفظ لفسدته. والثاني والثالث بينهما تلازم، خلي بالك الثاني والثالث بينهما إيه؟ تلازم دقيق. واضح كده؟ لو كانت الآية في الربوبية لقال إيه؟ لم يوجد. لو كانت في الربوبية لقال لم يوجد، لكن قال إيه؟ لفسدتها. فسدتها بعد وجودهما، يبقى هذه الآية في الألوهية وليست في الربوبية. قال ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. نعم، يبقى قلنا الآية متعلقة بالألوهية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني في أكثر من كذا إله مع الله جل وعلا في الكون هيلزم الفساد، لكن الله وحده هو الإله لا يوجد معه إله، إذن قامت السماوات والأرض على العدل، لأن الله هو الإله وحده الذي يستحق أن يعبد. لو في أكثر من آلهة هيكون في عدل؟ لا. إذا قال هنا وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره، فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله. يأكد بقى هذا المعنى لا، وأن هذه الآية في الألوهية. واضح كده؟ فإن قيامه إنما هو بالعدل. واضح كده؟ يبقى الفساد يرجع لأمرين لفسدتا، يبقى الفساد يرجع الأمرين. الأول فساد في نظام هذا العالم، لأن هذا العالم السماوات والأرض قام على الإيه؟ على العدل. واضح كده؟ على العدل. يبقى الله هو الإله الوحيد الذي يستحق أن يعبد، لذلك تجد العدل. واضح كده؟ أما لو كان في آلهة أخرى هيحدث الظلم ولا سمى عدل. هتجد مثلا لو كان في أكثر من إله يعبد في الكون، تجد مثلا ملائكة في السماء يعبدون إله، ومجموعة من البشر من جهة المشرق يعبدون إله آخر، مجموعة من المغرب في الأرض يعبدون إله ثالث، هيحدث إيه؟ لم ينتظم هذا العالم. لذلك الأمر لفسد يعني يفسد نظام هذا العالم، لأن العالم قام على العدل وبه قامت السماوات والأرض. ماشي؟ ولو في آلهة متعددة لوقع الظلم. والأمر الثاني فساد من يعيش في هذه الحياة في هذا العالم. لو كان في أكثر من إله يعبد في الكون، يبقى هيبقى فيه كم حاجة كده جماعة؟ الفساد هيرجع من إيه؟ الفساد هيرجع في أمرين. لو كان في أكثر من كذا إله نظام هذا العالم، نظامه طبعا إيه؟ هيفسد. الفساد هيرجع لنظام العالم، نظام العالم هيفسد ولا يوجد عدل، هيوجد ظلم. الأمر الثاني فساد فين؟ لو في أكثر من كذا إله في معيشة الناس وحياة الناس في هذا العالم. هو توافق. نعم. يعني توافق. طبعا. طبعا. لا شك. ماشي. قال وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. واضح كده ولا إيه؟ ماشي. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. ما زال يقرر ويؤكد على مسألة التلازم بين التوحيدين، حتى لا يظن ظان أن هناك انفصال بينهما. البعض يظن أن في انفصال بين الربوبية والألوهية، لا ليس كذلك، ليس في علاقة التلازم والتضمن. واضح كده؟ أقول لنا العقل إيش هنجلها دلوقتي. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية. واضح كده ولا إيه؟ أما توحيد الربوبية مستلزم وليس متضمن. أيوة، احنا ذكرنا بكده من قبل العلاقات دلالات الالفاظ ان هناك تضمن وتلازم وتطابق، فاكرين؟ اما دلالة التضمن ان يدل اللفظ على بعض معانيه، ده التضمن. اما التلازم ان يدل اللفظ على لفظ خارج عنه. اما التطابق ان يدل اللفظ على لفظ على جميع معانيه، ان يدل اللفظ على جميع معانيه مطابقه. واخذنا القاعده في الاسماء والصفات، الله هو الخالق، وبينا الدلالات الثلاثه التطابق والتلازم والتضمن في ذلك. فنقول من عبد الله وحده لا شريك له، ذبح لله وحده، صلى له وحده، دعاه وحده، يبقى ضمنا عنده الاقرار كامل بالربوبيه، ان الله وحده هو الخالق الرزاق المحيي المميت النافع الضار الامر الناهي المالك لهذا الكون. واضح؟ واضح يا جماعه ولا ايه؟ نعم. ومن اقر بالربوبيه كاملا من كل وجه، من كل المعاني، هيستلزم ان يعبد الله وحده لا شريك له. طب لو اشرك في بعض معاني الربوبيه ولم يكتمل الربوبيه عنده لزوما، ها، هيشرك في توحيد العباد كما ذكرنا، اعتقد في صاحب القبر انه ينفع ويضر ويقضي الحاجات ويشفي، هذا شرك في الربوبيه، هيستلزم انه يدعوه ويتوكل عليه واضح يذبح تقرب الله لكي يشفع له عند الله جل وعلا. ومحال، محال، محال، مستحيل ان الانسان يقر بالربوبيه كاملا ويشرك بعد ذلك في الالوهيه. واضح ولا ايه؟ يبقى من وحد الله كاملا في الربوبيه هيستلزم التوحيد كامل في الالوهيه، ماشي؟ ومن وحد كاملا في الالوهيه يبقى هو موحد كامل في الايه؟ في الربوبيه. واضح كده؟ ماشي. نعم، هيبدي في الاسماء والصفات. قال فمن لا يقدر على ان يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح ان يكون الها. قال تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الاستدلال في القران كثير، يبطل سبحانه وتعالى عباده الالهه لانها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. قال تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الالهه التي عبدتموها لا تخلق بل هي مخلوقه، لا تملك لنفسها نصرا ولا نفعا فضلا عن غيرها. واضح كده؟ لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا ولا نصرا. واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأيضا عندما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يغني عنك، كيف تعبد هذه الأصنام وهي لا تغني، لا تنفع ولا تسمع ولا تجيب. وقال تعالى فما يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فمن يخلق أو الله كمن لا يخلق هي الأصنام الآلهة الباطلة. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني هو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، والذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما تقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. يبقى الآية التي علق عليها الشارح هنا كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تقولون قل لو كان معه آلهة كما يقولون، لا كده فيها خطأ، كما يقولون عندكم، عندي تقولون الصحيح يا أخونا، عندكم إيه يقولون بالياء، بالياء صحيح، يبقى عندك خطأ في كتابة الآية عندك في هذه النسخة. صلحها عندك، ده حطه تحت الخط، لا صلحها في خطأ عندك. ماشي. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. هذا في إشارة لماذا على هذا التفسير؟ لو في آلهة مع الله جل وعلا لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، إشارة إن الآية في التوحيد الإيه؟ الربوبية. ماشي. وهذا القول مرجوح. القول الثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، قال لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، يتقربون إلى ذي العرش هو الله سبحانه وتعالى. لو كان معه آلهة، لو كان معه آلهة ماذا صنعت هذه الآلهة؟ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، تقربوا إلى ذي العرش بالعبادة. لماذا؟ لأن هذه آلهة إن قدر يعني ذلك مفقيرة، مفتقرة إليه، عاجزة، ضعيفة، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لكن على الوجه الأول لو أن هناك آلهة تخلق معه لا تأخذ سبيلا إلى مغالبته، يعني إشارة، هتبقى إشارة لتوحيد الربوبية، وهذا قول مرجوح. الثاني هو الصحيح أن هي في توحيد الألوهية، ماشي، لم تغوا إلى ذي العرش سبيل، أي بالتقرب إليه، التقرب إلى ذي العرش وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا يتقربون إلى ذي العرش؟ بسبب ضعف هذه الآلهة واحتياجها إليه وافتقارها، واضح. وأيضا لا يستطيع مغالبته، لا يستطيع إيه؟ مغالبته. ماشي، ممكن تاخد راحة وتكمل ولا خمس دقايق كده وتكمل؟